يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، النذر على ألا يفعل معصية ففعلها، فما حكمه؟ النذر ألا يفعل معصية ففعل المعصية، فما الحكم؟ كفر كفارة يمين، نعم، ويتوب من المعصية، نعم.